حياتنا في التبتدي وقدامنا في غموض، المستقبل غير معروف مش عارفين ايه مكتوب. طب بص حواليك وقولي شايف ايه، فساد خراب دمار، سألت نفسك ليه؟ اكيد هتلاحظ اننا مش بنحاول نفيد الغير، مش بنفكر غير في الاذى بدل ما نعمل خير، والخير في ايدينا بنضيعها من غير ما نحس. وكل اللي انا شايفه حواليا سد النفس، والحل في المظلوم المحبوس البريء، واللي بنحاول نزيف المعامله بنسيء. I'm scared ناقص محدش فيه تضيع الخطه والتفكير في زي نحرر الاسير. في ناس بترمي الاكل بس مش هو ده الموضوع، عشان اطفال افريقيا خلاص بيموتوا من الجوع. الطمع في الاراضي اكيد هيسبب الحروب، الحريه دي اراده مكتومه في القلوب. تدمير الانسانيه على مر العصور، تحريم الاساس من خلال الوجود، الزمان والمكان غيرهم الانسان، كنا هنعيش مع بعض في امان. تدمير الانسانيه على مر العصور، تحريم الاساس من خلال الوجود، الزمان والمكان غيرهم الانسان، كنا هنعيش مع بعض في امان. تدمير الإنسانية على مر العصور، تخريب الأساس من خلال البذور، اقرأ وافهم هو بين السطور، شعوب عايشة على طول في الجحور. الشمس هتشهد دائما الغروب، غروب خلاص حلو محله الشروق. يا ترى اللي فاضل بعد كده يحصل؟ تخريب المبادئ والتعذيب في السجون، ظلمة نازلة على ناس زي العيون، تفرقة عنصرية والناس تتسألون ايه اللي بيحصل، أصابنا بالجنون. خلاص حافر لنفسنا الأخدود، لكن للأسف اتضح انه مسدود، وزرع الإنسانية عايز كمان من مجهود، بس احنا عملنا لبعضنا الحدود. زمان والمكان غيرهم الإنسان، خلاص كلنا نقسمنا الألوان، كنا حنعيش مع بعض في أمان. تدمير الإنسانية على مر العصور، تخريب الأساس من خلال الوجود، الزمان والمكان غيرهم الإنسان، كنا هنعيش مع بعض في أمان. تدمير الإنسانية على مر العصور، تخريب الأساس من خلال الوجود، الزمان والمكان غيرهم الإنسان، كنا هنعيش مع بعض في أمان. تدمير الإنسانية أوسع حاجة في الزمان، لا لا مفيش مستقبل، لا لا مفيش أحلام، مش عايزين جيل تاني عطشان للإجرام. اللي أخذ الأخوه عشان لوحده يورث أبوه، دخان مصانع شعبه والع بيع للأعضاء، مزامج مع أي حروب بلاقي تدمير للجينات، أسلحة دمار أرامل كتير أطفال مشردين، فصول مهدومة علامة مكسورة وشنط تلاميذ. مش عارف لو كنت حسوب شمس بكرة من جديد، جنرال لوب وضيع مكانها وقالب الحديد. الكل يلا نفهم مش باقي زي عيش، رغم الإنسان مولود وربك زرع جواه الخير، لكن جنود وزوج جايين ورا درك بالخير. تدمير الإنسانية على مر العصور، تخريب الأساس من خلال الوجود، الزمان والمكان غيرهم الإنسان، كنا هنعيش مع بعض في أمان. تدمير الإنسانية على مر العصور، تخريب الأساس من خلال الوجود، الزمان والمكان غيرهم الإنسان، كنا هنعيش مع بعض في أمان. تدمير الإنسانية على مر العصور، تخريب الأساس من خلال الوجود، الزمان والمكان غيرهم الإنسان، كنا هنعيش مع بعض في أمان. تدمير الإنسانية على مر العصور، تخريب الأساس من خلال الوجود، الزمان والمكان غيرهم الإنسان، كنا هنعيش مع بعض في أمان.